الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأن أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيا أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية

قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين لقطعنا منه الوتين فما فسبح باسم ربك.